إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو الدرس 27 من شرح ثلاثة الأصول، نسأل الله عز وجل التوفيق والقبول. هذا طبعا بعد انقطاع لما نحن فيه من أمور، نسأل الله تفريج كربات المسلمين. يقول المصنف رحمه الله: والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلى المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ولقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة ولم يهاجروا ناداهم الله عز وجل باسم الإيمان. الكلام هنا حول حقيقة الهجرة، وأنها فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. الناس يمرون في مراحل من حيث قضية الدين والعمل بمقتضى الدين. الدين هو الحق، وهو يعني السداد، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. ولكن قد يكون هذا فيه يبدأ بالدين في زمن في عند أناس غرباء، كما قال عليه السلام: بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا. فمن هنا تكون هنالك حقيقة المعركة، وتكون مقاومة هؤلاء الناس لأهل الصلاح وأهل التقوى. فهؤلاء لا يستطيعون، يكونون مستضعفين ولا يستطيعون تبليغ هذه الدعوة، فقد يهاجرون، بل لا يستطيعون أن يؤدي الشعائر التعبدية أو الطاعات مثلا. فمن هنا تبدأ هذه، قد تبدأ بمراحل يعني السرية في الدعوة إلى الله، كما حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا تبقى طول الحياة سرية كما هو يعني منهج بعض الناس. هذه بدايه تدل على أنها منحرفة، لأنها عبارة عن مرحلة حقيقة يعني زمنية محددة، كما هو شأن النبي عليه الصلاة والسلام وشأن أصحابه رضي الله عنهم. لكن انتشر الإسلام في المشارق والمغارب. لكن إذا كان الإنسان يريد أن يدعو دعوة ما، وأتباع هذا الداعي على سبيل المثال يعني حتى الموت وهم في اختفاء، نحن نقول: اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم. لكن القضية هنا: هل هذا هو المنهج الصحيح؟ يعني المنهج الصحيح: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلابد من ظهور، كما قال عليه السلام في بيان هذا الظهور: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. على يعني في مخالفة لهم وفي مقاومة لهم، لكن لا يضرهم ذلك، هم في صمود وفي ثبات لأنهم على الحق. يعني هي القضية يعني تمر مراحل على الإنسان. إنسان قد يتوفى الله عز وجل، قد يأتي فرج الله ونصر الله عز وجل سبحانه وتعالى، قد يعني كل شيء هذا وارد، لأن هذه القضية يعني من عهد النبي عليه السلام حتى يرث الله الأرض ومن عليها. يعني يعني قلنا هذه القضية حقيقة تحتاج إلى مراجعة، ما يعني لا يرتجى فيها الارتجاب، لكن هذه لا شك وضع من لها عدة معاني. يعني قد يكون من أمر الله أنه ما حتى حقق النصر زين والتمكين، يعني هذا كل شيء يعني على مستوى الفردي حتى يأتي أمر لهذا الإنسان ما يموت علينا قبل أن يعني قبل أن توصاه الله سبحانه وتعالى وهو ثابت على الحق والسداد والرشد، لكنه ظاهر. على كل حال احنا يعني الآن الشاهد من الكلام واقع التمثيل هو لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، الظهور على الحق، تكون مرحلة فيها شيء من الكتمان والتخفي في الحقيقة، لكن هذا لا يستمر، إذا استمر يدل على خطأ المنهج. هذا دين الله عز وجل، دين رب العالمين، لابد أن ينصر الله عز وجل دينه، إن تنصر الله ينصركم، إن ظلنا يعني تحت الدهاليز وتحت السراديب وظلنا مختفين حتى قيام الساعة، هذا دين الله، لا، الله عز وجل يمكن لهذا الدين وينصر. وسيأتي اليوم الذي بإذن الله عز وجل لا يبقى، يعني لا يكون بيت من حجر ومن وبر اللي هو شعر ولا مدر اللي هو حجر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. إن الله عز وجل زوى لي قد زوى جمع وضم لي مشارق الأرض وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، يعني ملك أمة محمد عليه السلام سيبلغ العالم كله، أمريكا وبريطانيا وإيطالة وإن شاء الله كلها، يعني النسوة هؤلاء يكون يستبعي الله يا ربي، يعني تنصرنا. وضحك بعض الشباب على قليل السبع، والله نشفق احنا على العالمين، ان الله عز وجل يقول وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. حينما نرى الناس يتلظون نار الدنيا ويتلظون نار الاخره الا من رحم الله عز وجل، فالانسان يتالم، نحن نشفق وفي عندنا الشفقه والرؤفه على الناس، نريد ان تبلغهم هذه ايش الرحمه، لا نريد منهم العذاب ان يتعذبوا لا في الدنيا ولا في الاخره، فنريد ان نبلغ دعوة الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الهجرة الحقيقة عبارة عن مرحلة تكون من مفروضة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، ولكن ليست في كل مراحل داعي الإنسان، لذلك يجب دائما أن يقارن الداعي. طبعا هذا وإن خالفنا بعض الناس نحن نخالفهم، ندعو لهم بالمغفرة والرحمة ونقول نسأل الله أن يغفر لهم ويرحمهم، لكن وأن يعفو عنهم وأن يجعلهم من أهل النجاة، لكن هذا شيء والمنهج شيء آخر. واضح إخواني؟ هذا شيء والمنهج أمر آخر، تصحيح المنهج. عن عبد الرحمن بن الأسود قال قتل على أهل المدينة بعث، يعني جيش، فاكتتب فيه، فلقيت عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عن الصحابة أجمعين، قال فأخبرته فنهاني عن ذلك أشد النهي، ثم قال أخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني إذا كان في بلد ما قد يكثرون سواد المشركين، أو في جيش ما من المشركين قد يكسرون سواد هذا الجيش، قال يأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل، فأنزل الله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. يعني هذا ذكر لسبب تنزل هذه الآية، وهو أن بعض المسلمين كانوا مع المشركين يكسرون سواد المشركين، حينما يكون القتال يأتي السهم على المشركين يرمى به من؟ المسلم أو يصيب أحدهم، يعني واحد من المسلمين يريد أن يصيب الكافر فيصيب به إيش؟ المسلم، يرمي السهم يصيب به إيه؟ المسلم يريد أن يفر منه فيصيب المسلم، وهكذا يضرب ذاك يفر من الضربة تأتي بمسلم. فأنزل الله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، سيأتي يعني بعد قليل إن شاء الله شرح هذه الآية. وعن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام أنها قالت: لما ضاقت علينا مكة وأوذي أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع دفع ذلك عنهم، هذا يعني شيء فوق الطاقة والوسع، أن النبي ما كان يستطيع يعني أن يفعل شيئا، وكان عليه الصلاة والسلام في منعة من قومه وعذة، عشيرة لها شأن كبير والناس يخافون هذه العشيرة ويخافون إيذاءه، فالعشيرة تقوم عليهم ويخافون عمه كذلك بشكل خاص. وفي الحديث إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، إن الله جل يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، هذا شأن رب العالمين. لا يصل إليه شيء مما يكره مما ينال أصحابه. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده، يعني تزكية لمن؟ للنجاشي رضي الله عنه. إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده، فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه. هذا حتى يأتي أمر الله من جملة ذلك للتفسير، حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه. فخرجنا إليها أرسال إلى الحبشة أفواجا وفرقا متقطعة يتبع بعضهم بعضا، حتى اجتمعنا ونزلنا بخير دار إلى خير جار، آمنا على ديننا، يعني كنا نأمن على ديننا بفضل الله ثم بعدم ذلك الإنسان، ولم نخش منه ظلما، ولم نخش منه ظلما. هذا يعني كانت هنالك هجرتان كما في الحديث لكم، أهل السفينة هجرتان، ومن ذلك هجرته الحبشة. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، إن الذين تقبض أرواحهم الملائكة ظالمي أنفسهم، يعني مكسبي أنفسهم غضب الله وسخطه عز وجل، يعني بسبب الإقامة بين ظهراني الكفار، بسبب الإقامة بين ظهراني الكفار الملائكة تقول: فيما كنتم؟ قالت الملائكة لهم يعني فيما كنتم؟ في أي شيء كنتم من دينكم؟ كيف أوضاعكم وأحوالكم في أمر الدين؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، يعني أهل الشرك يستضعفوننا في أرضنا وبلادنا بكثرة العدد والقوة، وكانوا يمنعوننا من الإيمان بالله واتباع النبي عليه السلام. قال: هذه معذرة ضعيفة وحجة واهية، معذرة ضعيفة وحجة واهية، لماذا؟ قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ الله عز وجل يأمر الملائكة أن تقول لهم حينما توفتم ظالمي أنفسهم: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ تخرجوا من أرضكم من دوركم وتفارقوا من يمنعكم بها، يعني تفارقوا هؤلاء البالعين بها من الإيمان بالله واتباع النبي عليه السلام، إلى الأرض التي تستطيعون توحيد الله وعبادته واتباع النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الإنسان مؤاخذ إذا لم يهاجر ويترك أرض الكفر، وستأتي أنواع الهجرة من جملة ذلك هجران المعاصي وهجران البدع وهجران، سيأتي إن شاء الله جل في إجمال بعد قليل. فإذن الإنسان يا إخواني قد يتوجب عليه أن يترك بلاده، قد يجب عليه يتوجب عليه أن يترك أبوي. استغربون، من يعطيني مثالا على ذلك؟ بالضبط، إنسان هدى الله قلبه لنور الإيمان، كان تحت أبوين يهوديين وعلم أن الإسلام حق، كان تحت أبوين نصرانيين شيوعيين ملحدين مجوسيين، الآن إيش موقفه؟ هذا مثل قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه، ذكرنا الأخوان أبو حمص وصعيبه. سلمان الفارسي رضي الله عنه كان وايده هو مجوسي، هو اللي يعني يقل النار، الرجل الأول يعني في ذاك الوقت المتابعات وكذا، حتى كان يقيد ولده لما شك في الولد انه في بعض الحركات يقيده يربطه حتى ما يستطيع انه يتحرك هكذا وهكذا، حتى يسر الله عز وجل وغادر وغدر به وانتقل من بلد الى بلد. المهم يعني كانت معاناه حتى التقى النبي عليه الصلاه والسلام. فالانسان قد يكون له ابوان على غير الاسلام. الآن ما تأخذ العاطفة، والله أنا بلدي وطني إيش وطنك، أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إن افتهروا ركل أو تدين، جنسية المسلم عقيدة وطنه، جنسية المسلم عقيدة إيمانه، هذه. وإحنا بلادنا الأصلية يا أخواني الجنة، طردنا إبليس منها بالوسوسة، فما بدنا الوسوسة الثانية عياذا بالله تكون سبب خلود النار أو سبب عذاب النار عياذا بالله عز وجل. فأصل موطننا الحقيقة هو الجنة، وهو حريص ألا نعود إلى أصل الموطن. هناك الحور العين والفاكهة والعسل الأنهار واللبن، وما شاء الله فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فحلالي أن تستفي بالقريب، خليك طماع، ليكن عندك الطموح الكبير. فلذلك الإنسان قد يغادر أبويه، يغادر الوطن، يغادر المال، ويترك كل شيء لله سبحانه وتعالى، لأن السعادة بأكملها في طاعة رب العالمين بتوحيده واتباع نبيه الأمين عليه الصلاة والسلام وتحقيق العبودية له. فالإنسان قد يكون رفها، يكون في بطر وتراث وأموال، لكن الله عز وجل يهدي قلبه من هذا الإيمان وانت على باطن. الآن والده يحاربه ومتحاربه ويحاربونه حتى لو أدى الأمر إلى قتله، القتل أن يقتل، وربنا يرضى عنه عز وجل خير من ايه؟ من ان يعيش 100 عام او اكثر او اقل وهو ايه؟ على معصية رب العالمين عز وجل. لان المقصود من حياة الانسان وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، هذا الامتحان. فيجب ان يكون هذه القضية ما فيها، ليس فيها قولان، فيها قول واحد، انت خلقت بتوحيد الخالق واتباع النبي عليه السلام، إذا اختار الأمر أن تترك الأرض اللي فيها الزرع والضرع وفيها يعني الذهب بأنواعه وفيها كل المغريات وكل أسباب الثراء لتذهب وتعاني من الجوع، تعاني من الفقر، تعاني تعاني، فلتعاني، لأن هذا حقيقة، لأنها حياة قصيرة، يأتي بعد ذلك حياة خلود في الجنة. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وما الحياة الدنيا إلا متاع، ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر إلى ما يرجع، يضع يده أصبعه يخرج. هذه الدنيا إيه اللي بتأخذها منها البحر، اللي بتأخذها إيه؟ الدنيا مع الآخرة، نسبة الدنيا مع الآخرة من باب التقريب هي لسه أقل من هذا. إلا كما يجعل، كما هو الشيخ في مشبه به، فليس المشبه كالمشبه به، إيه ظل دونه خارج كالأسد في الشجاعة، لكن ظل في الشجاعة يعني الأمر شيء دون شيء في الشجاعة، يضع يده يخرج. هذه مثال الدنيا من الآخرة، ما متاع الدنيا إلا قليل. فلذلك يا إخواني الدنيا متاعها من الآخرة قليل، نسأل الله أن يبشرنا بأمر آخر. فلابد فالإنسان إن الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم قالوا لهم الله إحنا كنا مرفقين ومستقيم شو إحنا أغبياء نروح نترك بلدنا ونروح وننزح وإن نكون إحنا لاجئين ونترك إيش مصدق الغلبة هذه خلينا إيش مصدق هذا كلام إيه كلام غير صحيح لا نذهب ونعاني من فقر ونعاني من كل أنواع الإهانة والإذلال فنحن أعزاء بإيه بعقيدتنا وتوحيدنا واتباعنا نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي كان مع الصحابة رضي الله عنهم لما صبروا في البداية كانت بدايتهم محرقة فكانت بدايتهم مشرقة أليس كذلك؟ فكانت معاناة في البداية ولكن في نهاية الأمور إيه؟ الفاتحين كانوا الفاتحين والأبطال وما شاء الله وحقق لهم الدين وقال يعني النبي عليه السلام احكم فيهم يا سعد قال احكم في اليهود ان تقتل مقاتلتهم وتصبى ذراريهم وان تقسم اموالهم اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا سبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا دخل الناس في دين الله افواجا سياتي الكلام كذلك باجماع حول هذه الايه الخلاصه نعم فتوفوا الناس قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض هذا اللي استطاع ليس لكم عذر في الجواهر الله عز وجل جعل الارض واسعه الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها اذن من حكمه رب العالمين في ان الارض واسعه يا اخواني ومن اجل الهجره من اجل ايه الهجره فالله جل يفتح الابواب للانسان في هذه الأرض ألم تكن أرض الله واسعة تهاجر فيها وإلا فالله عز وجل كان يمكن أن يجعل الأرض أقل أصغر وأقل وأضيق والناس أقل في العدد والله يفعل ما يشاء فعل ما يريد سبحانه وتعالى إذن ألم تكن أرض الله واسعة تهاجر فيها تخرج من أرضكم والدور وعليكم وتمنع يعني وتتركوا يعني حتى لا تفتنوا في دينكم وتوحدوا الله وتتبعوا النبي عليه السلام فأولئك مأواهم جهنم بسبب إيه؟ عدم التضحية عدم البذل عدم الخروج من الأوطان عدم الفرار بإيه؟ بالدين يمكن الإنسان يبقى مع العدو ويذل نفسه عياذا بالله ويسال العدو فبالتالي هذا العمل خبيث واضح جدا فلا يعيب الإنسان أنه ترك لله رب العالمين إذا كان ضعيفا لأن الله عز وجل يأمر به بهذه الهجرة إذن مأواهم جهنم وليس لهم عذر ليس لهم عذر الرفاهية والعيش وكذا والوطن عاطفة الأولاد عاطفة حتى إذا رفض من رفض أنا أسر بديني خلاص انتهى إذن مواهم جهنم مصيرهم في الآخرة في جهنم وهي مسكنهم آثروا سكن الدنيا على سكن الآخرة فخسروا سكن إيش سكن الآخرة خسروا الجنة خسروا سكن إيه الآخرة هو طبعا يخسر للمجموع لكن في بعض الناس لا يشعر بأنه خسر إليها مصيرة مصيرة صار يصير مصيرة مصيرة يعني مصدر صار جهنم لهم مصيرة وهي إيه مسكنهم ساءت جهنم لأهلهم صار لهم مصيرة ومسكن ومأوى إلا من في هنالك عذر مستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حياه هذا لفظ عام لكل أنواع أسباب التخلص حاولوا كل أسباب التخلص ما استطاعوا وليس هناك طريقة يخرج ليس ايش يعمل المرأة مريض ايش يعمل صغير ايش يعمل اذا هذا يعني ليس عليه من يعني ليس عليه من حرج وهم معذورون يعني هؤلاء المستضعفين يعني ان يعفو عن هؤلاء المستضعفين لعل الله عز وجل يعفو عنهم العذر الذي هم فيه وهم مؤمنون بسبب عدم القدرة وهذا لم يبرز الحرج ولا هذا يعني ما كان اختيارا ولا كان إيثارا وإنما كان للعجز. والله عز وجل لا يؤاخذهم على الضعف، وهذا ما جعل عليكم في الدين من حرج. وكان الله عفوا غفورا يصفح ويعفو ويغفر ويستر سبحانه وتعالى. لذلك يقول عليه السلام: من جامع المشرك وسكن معه، يعني اجتمع معه في المكان، فإنه مسبق. لابد أن يتأثر الإنسان، يتأثر في مسائل الاعتقاد. قل لك والله يا أخي هذولا ما شاء الله الجمال والوسامة والنار والأرض الخضراء والتقنيات، معقول هذول يعني إحنا نفهم أكثر منهم؟ شو بك يعني إحنا شو نقول يعني إنه الشيطان بده إيش؟ بده يدخل. كان بعضهم ذكر لي أحد الأخوة يدرس في بعض هذه البلاد يعني الأوروبية وبعض بلاد الكفر، لكن يعني تعرف في سن صغير يدرس مع بعض الزميلات، قال يقول عياذا بالله مثلا يكون الحرب ترمي لباسه، طبعا منظر هذا بالنسبة له شاب غير متزوج، قال نعوذ بالله، قال في الأسبوع يزني حوالي مرتين. قال بعدين يعني رأى الأمر أنه قال والله ما أبدا ما رأي الطريقة من نجاء إلا إيه إني أفر، ورجل عادي يعني شاب عادي، ولكن يعني أصل التربية والده والده تربيته إلى آخر، قارن بيئة هذه الجديدة ببيئة بأصل بيئتي، فقال أفر بنفسه ما لا مجال إلا أن أفر عيانا بالله عز وجل. فقال فيه تأثر، هناك من يذهب ويكفر، طبعا هناك من يذهب يكون هنا على غير استقامة ويستقيم هناك، لكن هذا ليس بالميزان إخواني، هذه حالات قليلة ونادرة، لكن يعني حالات قليلة ونادرة. إنسان يذهب إلى هناك عند جاليات إسلامية في مراكز إسلامية، لكن هذا ليس مقياسا، لأن هناك من ذهب وفجر وكفر أصلا، يعني قضية فتنة وفتنة كبيرة. هنا كلام حقيقة لأهل العلم في مسائل الهجرة، أن الهجرة تجب، قول الجمهور أن الهجرة تجب من سائر بلاد الحرب إلى دار الإسلام، إلى دار الإسلام. وكلام في كتاب العبرة لما جاء في الغزو والهجرة، ولعلي أسقط كلمة من يعني هذا العنوان، العبرة لما جاء في الغزو وكذا، والهجرة هي كلمة يبدو الغزو في يتكلم فيها يعني في أحكام الهجرة في مسائل طيبة مفيدة نافعة. ثم ذكر قول الموزعي والحقيقة، ويقول في تيسير البيان: قال الجمهور تجب الهجرة من سائر بلاد الحرب إلى دار الإسلام على من لا يقدر على أظهار الدين، ولا تجب على من يقدر عليه. كل إنسان يستطيع نظر الشعار التعبدي لا تجب عليه، لكن يستحب له أن يهاجر إذا استطاع، يستحب له الهجرة، يستحب، هذا قول الجمهور. وإذا لم إذا كان لا يستطيع أن يؤدي الشعار التعبدية ولا يستطيع أن يحقق الطاعات، فيجب عليه أن يهاجر من تلك الديار. قال: والبدعة تجري مجرى الكفر في وجوب الهجرة واستحبابها، وأما سائر المعاصي فيستحب طبعا، ولا تجب الهجرة لأجلها إلا أن يغلب عليها الحرام، فإن طلب الحلال فرق. وطبعا إذا كان الإنسان قد يتورط في حرام بسبب مكثه في بلد ما، لأنه يغلب عليه التعامل بالحرام والوساوس من شياطين الإنس والجن، وغالب من يأتي ينسحب عليه عياذا بالله تنسحب عليه المعاصي، فيجب عليه أن يهاجر من هذا المكان. والإمام الصنعاني في سبل السلام رحمه الله بعد الحديث أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين، قال: والحديث دليل على وجوب الهجرة في مليان المشركين من غير مكة، وهو مذهب الجمهور. وذكر العلماء إخواني ولا سيما كما جاء في كلام ابن العربي في أحكام القرآن في مسألة هجرة قال تنقسم إلى ستة أقسام: الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام، الخروج من أرض البدعة. يقول الإمام مالك رحمه الله: لا يحل لأحد أن يقيم ببلد سب فيها السلف. يقول الإمام مالك: لا يحل لأحد أن يقيم ببلد سب فيها السلف. رأيت أحدا؟ ومثل طبعا إنسان سمع بالفعل أنه يغلب سب الصحابة رضي الله عنهم، سب التابعين، سب العلماء، ولا يستطيع أحد أن ينكر على هؤلاء، فلا يجوز أن يقيم بهذا في هذا البلد. قال ابن عربي وهذا صحيح: فإن المنكر إذا لم يقدر على تغييره نزل عنه. قال الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. يجب علينا دائما ألا يا أخواني أن في مجالس تجد حين الاستهزار والاستهزاء، والله ولا نرى المنكرين مع ذلك الأسف. هذا يعني فاعلم أن الأمر قد رق ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: وقد قلت لشيخنا الإمام الزاهد أبي بكر الفهري: أرحل عن أرض مصر إلى بلادك؟ فيقول: لا أحب أن أدخل بلادا غلب عليها كثرة الجهل وقلة العقل. يقول: لا أحب أن أدخل بلدا يغلب عليها كثرة الجهل وقلة العقل. فأقول له: فأرتحل إلى مكة؟ يعني هل أرتحل إلى مكة حتى أقيم في جوار الله وجوار النبي عليه السلام؟ فقد علمت أن الخروج عن هذه الأرض فرض لما فيها من البدعة والحرام. فيقول: وعلى يعني أن في هذا الهدى الكثير وفيه الإرشاد للخلق التوحيد إلى آخره. الثالث: الخروج عن أرض غلب عليه الحرام، فإن طلب الحلال فرض على كل مسلم. أرض غلب عليه الحرام وأنت ستتورط أو تضعف وتقول: والله ما بمشي إلا الغشاش، والله ما بمشي إلا الكاذب. هذا الكلام أخطر من الكذب والغش، لأن الذي يقع في الغش ويعلم أنه غش أو يكون نادما ولا يستحل فما كفر. أما الذي يقع في الغش: والله اللي بغش ما الكل ما تعيش إلا الغشاش، إيه؟ وما بمشي مع الناس إلا الصادق، يعني يشكو، لأنه كذب بقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه. يعني هو يدعو إلى الكذب ويدعو إلى إيش؟ إلى الغش. إيه؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أخطر من الغش والكذب، وفي كل شر. إذا الخروج عن أرض غلب عليها الحرام فإن طلب الحلال فرض على كل مسلم. الرابع: الفرار من الإداية في البدن، وذلك فضل من الله عز وجل أرخص فيه. يعني إذا خشي المرء نفسه في موضع الله عز وجل يأذن له في الخروج منه والفرار بنفسه. وفي الحديث: لا ينبغي أن يذل نفسه. قال: كيف يذل نفسه؟ قال: يحمل نفسه من البلاء ما لا يطيق. يعني إذا علم بأنه الآن، فهذا رد على من يقول: اخرج وأنت أعذر من السلاح على الدبابات وعلى المدافع وعلى الرشاشات وأمام 30 يعني جنديا، فأذكر على الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، على التوكل على الفقه وعلى العلم. هذا ما أدري من أين جاء هذا العلم، هل جاء من القرآن الكريم؟ هل جاء من السنة النبوية؟ هل هذا منهج أصحاب النبي عليه السلام؟ وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: من فر من اثنين فقد فر، ومن فر من ثلاثة فما فر، ومن فر من ثلاثة فقد فر. اللي بهرب من ثلاثة هذا الهارب فار من الزحف، هذا معذور. اللي بفر من ثلاثة معذور، أما اللي بفر من اثنين هذا فار من الزحف. فكيف أنت لما تكون مش أمام اثنين، أمام 20 ومعاهم القوة الرهيبة جدا، كيف يا أخي يا كيف الآن أنت يعني حقيقة أنت معذور؟ بل أنا لا أرى الحقيقة جواز أن يفهم الإنسان نفسه في مثل هذه المواقف. وكان بعض الناس يتعرض ويخليه يخلع الملابس في الشوارع، حصل ما حصل هذا؟ مع ذلك لا يسافر، لأن رجل ينزل نفسه. أنت تريد تجاهل تقاتل من أجل إيه؟ العزة، من أجل أن تعز أمتك بإذن الله عز وجل، لتكون كلمة الله العليا، وتكون يعني ولله العزة ولرسول المؤمنين وبفضل الله سبحانه وتعالى. ما كان هنالك من هزيمة في معارك المسلمين إلا ما كان بسبب الذنوب في موقفين قد سبق ذكرهما وغير هذا، وأما ما سوى هذا فلن يكن إلا النصر والحمد لله رب العالمين. كذلك من العوامل التي يجوز فيها الخوف المرض في البلاد الوخبة والخروج منها، إيه؟ وفي ذلك أدلة معروفة، يعني إذا خاف الإنسان مكان ما يمكن يعني أن يخرج منه. وقصة الرعاة حين استلقموا المدينة وأذنهم النبي عليه السلام بالتنزه، إيه؟ ومعروف يعني قصة القصة هذه معروفة. كذلك انفرار خوف الهداية في المال، فإن حرمة مال المسلم كحرمة دمه والأهل. كذلك إذا خاف على الأهل، يعني إذا خاف على نفسه، خاف على ماله، خاف على دمه، على هذا كله يعني له أن يهاجر، وبعضها يجب فيه الهجرة في تفصيل يعني في هذه القضية. لكن هذه أن وضعناها الحقيقة في يعني في أقسام هذه الهجرة. ثم المقدسي بن قدامة رحمه الله قسم الناس الهجرة على ثلاث أضرب: من تجب عليه وهو الذي يقدر عليها إذا لم يستطع أن يظهر يعني دينه وأن يعبد الله عز وجل كما أمر بحسب الإمكان، والآية معروفة التي تليت: ومن لا هجرة عليه العاجز عنها لمرض لكبر السن لكذا، إلى المستضعفين من الرجال والنساء إلى آخره. الحالة الثالثة الذي يستطيع أن يؤدي الطاعات ويأمن الفتنة، إن تحقق هذا العلماء قالوا تستحب له الهجرة، حتى هذا إيش قالوا؟ يستحب له الهجرة. والخلاصة الهجرة يا أخواني ماذا؟ حتى يستطيع الإنسان يظهر دينه وأن يؤدي العبادات وأن يظهر الشعائر وأن يكون يعني في مأمن من الفتنة، لأن الإنسان قد يخشى أحيانا كفر عياذا بالله. يعني الكفار لازم تتعامل معنا، لازم تتعاون معنا، تعطينا أخبار المسلمين إلى آخره، اسجد رغم عنه. طيب أول مرة سجد إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ممكن مع الأيام يعتاد يستهوي هذه القضية ويكفر عياذا بالله عز وجل. وهذا حاصل والله يا أخواني، ذهبت يعني الحقيقة في بعض الرحلات والزيارات والدعوات إلى تلك الديار، حقيقة مع بارج الأسف ترى الأبناء لا يستطيعون التكلم باللغة العربية، أبناء العرب. الأب يتكلم مع ولده باللغة الإنجليزية، لا يتكلم معه باللغة العربية. كنا يعني بالفعل في بعض هذه المؤتمرات يكون عدد كبير من الأبناء يأكلون يشربون ويلعبون، لا تسمع كلمة واحدة باللغة العربية وهم يلعبون مع بعضهم البعض، لا تسمع كلمة واحدة باللغة العربية. كما قلت الأب يخاطب ولده باللغة الإنجليزية، لا يخاطبه باللغة العربية، نسعة اللغة العربية. طبعا اللغة الفرنسية أنا مثال على يعني هذا كل وارد مع بارغ الأسف، فلنكون متيقظين. وكذلك يعني وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، هذه ذكرها المصنف. ما هو وجه ذكر المصنف هذه الآية: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون؟ إيش وجه ذكر هذه الآية؟ نعم الآية هذا مستطاع الله سبحانه وتعالى بأريحية، لا تستطيع أن تغير في العبادات، لا تستطيع أن تغير في العبادات. جميل جميل. يعني معنى أرضي واسعة، فاهربوا من الموطن الذي أنتم فيه إذا عرضت فيه المعاصي والشرك والفجور ولم تستطيع التغيير انتقل إلى مكان آخر. أرض الله واسع، ليش مضيق على نفسك؟ واضح؟ يعني واضح. الآن بعض الناس يفرون من الفقر، أليس كذلك إخواني؟ من الفقر يروح يخترب ويسافر على المشارق وعلى المغارب. أه؟ والله احنا نقول يعني حنانين كبعض الشرع هو من بعض. معلش بس يعني الامر بتفاوت، الامر نسبي، الامر بيختلف. يعني مش معقول كل هذه العملة كل شلون وعشرات ودنانير وخمس دنانير ودولارات واليورو، يعني القضية تسمح. لا يعني في تفاوت يا اخي، يعني هنالك تفاوت في البلاد العربية والاسلامية وبلاد الكفر. حتى بلاد الكفر في بعض البلاد فيها حجاب ممنوع، أليس كذلك؟ في بعضها فيها حرية. أنا ذهبت إلى بعض البلاد فيها النقاب، بعضها أنت ممنوع، يعني في مخالفة غير ما كذا أنت وضعت الحجاب. آه يعني فيها غرامة. فالقضية تتفاوت في بلاد العرب بلاد المسلمين. فهنا القضية حنانين كبعض الشر أهون من بعض. القضية واضحة جدا. بعض الأماكن مثل درسنا هذا ممنوع، لا في مساجد ولا غير مساجد، ما تستطيع في درس في بيت تلتقي، ممنوع اللقاء على طول على السجن، القبض عليه. هذا موجود في يعني كثير من أو عدد من الديار. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول البغوي رحمه الله: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة ولم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. ناداهم إيش؟ قال الله عز وجل: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فاعبدوني. يعني يا عبادي الذين آمنوا، أرضي واسعة بلاش تفقد الإيمان. طالما أنتم آمنتم ابتداء واخترتم الإيمان ووفقكم الله عز وجل الإيمان، فأرض الله واسعة. إذا بقيتم في هذا المكان أنتم معرضون لفقدان الإيمان. إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. فمش معقول تكون أرض الله ضيقة في آخر الزمان. أرض الله واسعة، لكن حتى لو مهما حصل أي شيء كلك العذر، واتق الله ما استطعت وأنت في أرضك أو في مكانك. اتق الله ما استطعت إلى ذلك سبيلا. لكن نحن نرى كيف تفتح الأبواب في قضية التحالفات، سبحان الله، واختلاف السياسات. فالله عز وجل يعني يجعل هذه المصالح، يجعل هذه المصالح سبحانه وتعالى. أظن أننا يعني نترك مجال لدقائق قليلة إذا كان في شيء متعلق بالأسئلة قبل الأذان. تفضل. عليكم السلام. أنا نعم. أنا لا أرى جواز يعني أن يبادر الإنسان حقيقة باختيار الجواز واختيار الجنسية في هذه الديار، ما أراها يعني. وإنما ربما مثلا بعض الناس طرد من هنا وهناك فلم يتيسر له، حاول على بلد عربي إسلامي، تعقدت الأمور ويجب أن يبذل، تعقدت هنا وهناك ما تيسر، فذهب مضطرا لا سبيل إلا هذا. الأمر مختلف. أما إنسان مستقر في بلده وحتى مع بعض الصعاب ومع بعض الإشكالات ومع بعض كذا، فعليه أن يصبر. ليه؟ لأنه فتنة الكفر، فتنة الشرك، فتنة الانبهار بالحضارة، فتنة الانبهار بالنساء، وهكذا. حتى بعض الناس يروح عند بعض السفرات يقدم لهم مساء اختلق زوجته، يعني هذا شرط من الشروط انه يطلق زوجته، يروح يطلقها. أنا استغفر الله العظيم السلامة. واضح الجواب؟ أي نعم. احنا عارفين بس بعد ايش؟ يعني القضية أن تتعلم، أن الإنسان أحيانا مع الأيام، يعني نحن مثلا الآن في بلادنا ربما نعتاد على قضية الكاسيات العاريات، تشوف واحد بنطال وكذا إلى آخره، لابس بنطال ضيق يحجم فرجها ويحجم دبرها، ربما تأتي المسجد بهذه الطريقة على سبيل المثال. إيه؟ لكن هذا مثلا المنظر لا ترى على سبيل المثال يعني في بعض القرى وبعض البوادي اللي عندهم تمسك، أو مثلا يعني في منطقة مثل مناطق القصيم اللي فيها من آثار تربية الشيخ العثيمين مثلا رحمه الله، لا يمكن ترى، فينكر، يعني يكون في إنكار على هذا الأمر. لكن بعد ماذا؟ نسأل الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.